يقول هل الذي يصلي قريب من الكعبة يكون قد سبق الإمام في الصف، علما أن الإمام يصلي داخل الغرفة العالية على بعد أكثر من على بعد أمتار أو كذا من المأموم؟ إذا كان الإمام في الجهة والمأموم في جهة فإنه لا يعتبر تقدم من المأموم على الإمام. يعني لو كان الإمام يصلي في الجهة الجنوبية في الحرم والمأموم يصلي في الجهة الشرقية وهو متقدم إلى الكعبة والإمام متخلف، هذا ما في بأس لأن اختلاف الجهة. أما إذا كان الإمام في نفس الجهة يصلي في الجهة الجنوبية ثم تأتي صفوف تتقدم على الإمام فلا يجوز، لأنه يخالف بذلك اقتداء المأموم الإمام. والمسلم يقول إنما جعل الإمام يعتمى به، فإذا كان المأموم سابقا للإمام فإنه لا تتم الموافقة بذلك. يقول هل يجوز أن يستحم بماء مقروء عليه القرآن وأن يصل إلى ماء غير طاهر أو في مكان غير طاهر؟ ما في بأس، يعني لو شخص مثلا أخذ ماء وقرأ في القرآن ثم اغتسل في الحمام ما في بأس، لأن الماء المقروء فيه ليس حسيا، القرآن ما تجد حسي عليه وإنما شيء معنوي. يقول قال مصنف يزاد ويكره وقوفهم بين السواء إذا قطعنا الصفوف، ما الدليل على ذلك؟ الدليل سنة بدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، فلا يصلى بين السواري إلا لحاجة لأن تقطع الصف. يقول كيف يجتنب الإنسان تزكية نفسه وكيف يكون مقتديا حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يجتنب الإنسان تزكية نفسه بأمور. الأمر الأول أن يقرأ سير السالفين من الأنبياء في عبادتهم وصلاحهم وتعبدهم لله عز وجل، وسير الصالحين أيضا في كثرة عبادتهم لله عز وجل. فإذا رأى أقواما غيره في العبادة والعلو حين ذاك يحقر نفسه. ومنها أيضا الإكثار من تعبد العبد نفسه، كلما علا وأكثر الشخص من العبادة كلما استصغر نفسه عند الله عز وجل. وأيضا لا تنظر إلى من هو دونك في العلم وإنما انظر إلى من هو فوقك في العلم، فحين ذاك تعلم أنك قد قصرت في شيء كثير في العلم فترى حقيقة نفسك. وإياك ومدح نفسك ولو كنت من أكثر الناس علما، فالله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشخص يراقب ربه ولا ينظر البشر، واعلم أن طلب العلم هو للتعبد والقرب من الله والهروب من النار، لا للمراءات ولا للمباهات ولا للرفعة به في الدنيا، وإنما للنجاة به من النار وطلب رضا الله عز وجل. فهو عبادة فلا تفسدها بالغرور ولا بالعجب ولا بتزكية النفس ولا بالرياء، ولا تفسدها أيضا بالمباهات والممارات. فإذا رأيت ناس يتجادلون ليس يتباحثون، يتجادلون في العلم فأعرض عنهم ولا تتكلم، اسكت، صن نفسك ولسانك، وإذا أمكن أن تقوم بذلك المجلس فافعل، فإن العلم موقر في الصدور وموقر في الأسماع، ولا هين الشخص نفسه وعلمه بالمباهات والمراءات أو الجدال الذي يقصد منه الانتصار للنفس والعياذ بالله. وإنما الإنسان يبين الحق، استجاب الناس سمعوا ما سمعوا ما عليه منهم. يقول قال فلان وقال فلان تسكت، أنت ناقل لما ذكروه، ما تأتي وتجادل وتماري لا، ولا تطلق لسانك في أعراض الناس بالاحتقار والشتيمة ونحو ذلك من أهل العلم حتى ولو أخطأوا. وكانوا ما زال أهل العلم الربانيين يبجل بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. وإذا رأيت ابن عقيل في كتاب الفنون يقول جلست في مجلس فيه حنفي وشافعي، فقال الشافعي كذا وقال حنفي، فطال بين المجلس إلى الفجر، ثم اجتمعنا مرة أخرى وتناقش مسألة كذا، ثم مرة أخرى وتناقش مسألة كذا، بينهم مد ومودة، لأن هذه عبادة، هذا يرغب التزود منها يرتفع عند الله، وهذا يرغب منها التزود عند الله، لا يرغب منها الانتصار للنفس وللدنيا وللثناء ولا غيره. العلم عبادة دائما، اجعل نصب عينيك أن العلم عبادة لا تفسدها، مثل الصوم لا تفسد بأكل ولا شرب ولا غيره، بغيبة ولا نميمة، هذه عبادة احفظها. ولكونها عبادة عظيمة مقربة من الله، الشيطان يسعى بخيله ورجله لإفساد تلك العبادة، يسعى لإفسادها، وإذا ما سعى لإفسادها يسعى إلى خفض مكانتك ومكانة العلم منها. وإنما كن عالما ربانيا متواضعا داعيا إلى الله عز وجل، خاشعا له، مخبتا، معرضا عن كلام اللغو، ومعرضا عن كلام الجهالة، ومعرضا عن احتقار أهل العلم واحتقار طلبة العلم ونحو ذلك. وإنما قدر وعظم وبجل أهل العلم حتى وإن احتقروا الآخرين، فكن أنت الشديد، أنت العزيز، أنت المرتفع، أنت المقتدى بك، فلا تكون أنت السافل، إن فعلوا خطأ تفعل خطأ، فعلوا صواب تفعل صوابا، لا، كن أنت فعل الصواب، لأنك على عبادة عظيمة تسير فيها. وتذكر هدي الأنبياء دائما، تذكر هدي الأنبياء في تصرفاتك في العلم والعبادة والتوجه إلى الله عز وجل والخشية منه والعفو عن الناس والصفح عنهم ونفع الخلق بقدر ما يمكن وهكذا. أما شخص يرائي ولا يجادل ولا يسفه الآخرين لنا قال كذا وكذا، فليس هذا من أخلاق أهل العلم بساتا. يقول: ما هو ضابط الاستطاعة في الشهرين المتتابعين؟ الاستطاعة إذا لم يكن فيه ضرر على البدن أو مشقة فيه، فإنه يصوم الشخص، يصوم ذلك الشخص شهرين متتابعين. المشقة ضابطها المشقة، هل تستطيع؟ ما تستطيع، سواء كان بجسدك أو مرض ما تستطيع فيه، أو أنك لو صمت الشهرين كذاك الأعرابي الذي لو صام شهرين يخشى أن يقع في الجماع مرة أخرى، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله لماذا ما تستطيع، لا، الدين يسر واضح. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، ما وقعني إلا ذلك، يعني لو صمته أيام وقعت في الجمعة، أخشى صم شهرين أقع كذلك في هذه المعصية. فقال: هل تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ ما سأل لماذا، ما لماذا، لا، الدين يسر واضح سهل للجميع، أما العنت فيه فلا. يقول: في نفسي اضطراب في طلب العلم، مرات أقول ما حصل شيء فلا أجز، وأحيانا أقول أنا أطلب علم وأستفيد، ماذا أفعل؟ استمر على طلب العلم، العلم ما يأتيك بغتة، تنام ثم تستيقظ وأنت عالم، العالم خطوة، العلم خطوة خطوة خطوة خطوة، وهذا من فضل الله عز وجل أن العلم خطوة خطوة. لماذا؟ لأن كل يوم ترتقي فيها العبادة، كل يوم ترتقي فيها العبادة، عبادة كل يوم أنت في عبادة. لو كان العلم في لحظة ولا ينسى للناس فعلوا هذه العبادة في خلال مثلا شهر ثم توقف عن هذه العبادة، لكن لا، لأن هذه العبادة فاضلة من رحمة الله أنه جعلها عبادة طويلة حتى الممات. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: من المحبرة إلى المقبرة، يا آخر رمق، يعني وهو في العلم، لأن في عبادة عظيمة، والعلم هو من أوسع العبادات زمنا. مثلا رمضان شهر واحد، الحج مثل ما قال أيام معدودات، معلومات قصير، وهكذا عاشوراء يوم، العلم لا، من يوم تشرع في طلب العلم وانت مميز، او من حين بلوغك او بعد البلوغ وانت تطلب العلم، هالعبادة ما تنتهي لين تموت، وانت في العبادة اللي الله عز وجل من بها عليك، فاحمد الله انك وفقت لهذه العبادة وهي طلب العلم، وحرمها كثير من الخلق، كثير من الخلق. لذلك المسلم يقول: من يرد الله بخير فقه في الدين، ومفهوم الحديث: من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. فإذا رأيت رجل متوجه للعلم فاعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، ورأيت شخص معرض عن العلم فاعلم أن الله لم يرد به خيرا. يقول: إذا شم الشخص بعض الدواء مثل الفكس لعلاج الزكام، هل يبطل صومه؟ لا، ما يبطل صومه، فينادي بصوت: من ذلك ناصح طلبة العلم أن ما يطلقون لسانهم بعضهم على بعض، يحفظ لسانه خوفا خشية من الغيبة، ثانيا حفظ للعلم الذي جمعه فلا يخدعها الشيطان ويبطل عليه علمه. الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا تأخذون إيمانكم دخلا بينكم، والله عز وجل فلا تخلق فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ابن عباس يقول يعمل الشخص العمل الصالح ثم يسيء فيه فيحترق، أي فالشخص يحذر، لأن طالب العلم وهو يطلب العلم يفوت عليه أمور كثيرة من الدنيا الزائلة، مثل المتاجرة، مثل السعي في أمور الدنيا ونحو ذلك. فالذي أي طالب العلم الذي يهتك هذه العبادة ويخسرها ما حصل لا دنيا، لم يكن أهل التجارة ولم يحصل وخسر دينه، فلم يحصل لا دنيا ولا أخرى. فما دام انقطعت عن الدنيا يعني طالب العلم وطلبت العلم، فحافظ على هذه العبادة العظيمة كثيرا، حافظ واعلم أن الشيطان يختلجك في كل لحظة لإفسادها. لكن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فكون طالب العلم يحبس نفسه ساعة في اليوم ساعتين لطلب العلم ويحفظ ويضيع أمور أخرى هي أقل أهمية لا شك من طلب العلم، ثم بعد ذلك يضيع هذه الحسنات التي جمعها بأمور هو في غنى عنها من حديث في الناس أو سفاهة فيها ونحو ذلك، وإنما ليكون الشخص مثل ما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يتكلم الشخص بأحد، ويكون أي طالب العلم خاش لله عز وجل خائفا منه. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكما أنه يبتعد عن الكذب ويبتعد عن سماع الأغاني والموسيقى، كذلك يجب عليه أن يبتعد من الغيبة التي هي أشد من سماع الأغاني. بعض طلبة العلم يحترز عن سماع الأغاني ويعظم ذلك في شأنه، وهذا حق، لكن لا يتورع عن سماع الغيبة، وهذا من الانتكاسة. فيتساهل فيتعاظم أن يرتكب الأدنى ويتساهل في الأعلى، وكلاهما حق، الواجب عدم الأغاني وعدم كذلك الغيبة. وتجده يحترس في ماله ما يرابي في ريال واحد، لكن ما يمنع أن يطلق لسانه في أعراض الآخرين. ونسلم وكل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولا زال أهل العلم يختلفون في الأمور الفقهية ومن قبل، وكلهم عظم للآخر، كلهم عظم للآخر. كم خالف الإمام الشافعي شيخ مالك، وكم خالف الإمام أحمد شيخ الشافعي، والإمام أحمد لما رأى ابن الشافعي قال إن أباك ممن أدعو له في السحر في كل ليلة، وخالف في مسائل عديدة، ومع ذلك يدعو لهذا وهذا يحب هذا. والشافعي يقول ما من أحد في يده محبرة إلا ولبي حنيف عليه فضل، هو خالف مسائل كثيرة. فالعلماء يعظم العلماء ويبجله ويضع له المكان العظيمة، لأنه يرجى أن يكون أولياء الله والمقربين إليه، فلا يحقر حتى لو أخطأ ذلك الطرف وحقرك وسفلك، لا تكون سافل، كن أنت العالي، وهذا من الابتلاء لك. أن الشخص يقدح فيك فلا تقدح فيه، والله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الإنسان يصبر ولا يتكلم في أحد ولا يسمع كلام في أحد، ولكن هو السائر على الطريق الصواب. والله يقول والعاقبة للتقوى، ويقول والعاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، وهكذا. فالمراد أن طلبة العلم يجب خاصة عليهم وجوبا ألا يفسدوا عبادة طلب العلم بأمور هم في غنى عنها من الغيبة واحتقار الآخرين أو غرور الشخص في نفسه. ووقعت في مجلس وجلس في مجلس وجرى مبحث مسألة، إذا كان عندك فيها علم تكلم، ما عندك فيها علم قل أنا قرأت كتاب كذا كذا واسكت، ولا تنتصل لرأيك، بين لهم هالمسألة واسكت، تقول لا أنت صح وما قلت خطأ، لا أنت بين واسكت، مع الرسول إلا البلاغ. نعم. ذلك من أداب الإسلام توقير الأخ لذلك. فالله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتوقروه وتعزر الرسول وتنصروه وتوقرونه. هذا دين الإسلام وشأن الإسلام، احترام الآخرين، تبادل معهم وهكذا. فيجب طالب علم أن يكون متميز، شوف لا رياء وإنما خوفا من الله وخشية منه، ولأن العلم هذبه. نعم. وإذا خلصت نيتك لله عز وجل ما تريد بهالعلم إلا رضا الله، الله يعطيك علم أكثر وينير قلبك وينير بصيرتك في فهم النصوص ويرزقك من حيث لا تحتسب في العلم، ويمنحك علما لم تكن تتعلمه من الله عز وجل، منحة من الله عز وجل. وكم من شخص طلب العلم كثيرا ففسدت نيته فلم ينتفع بعلمه، وكم من شخص خلصت نيته وحفظ لسانه وتوكل على الله وصان علمه فرفعه الله. القيم ذكر قال شيخ الإسلام لما توفي أحد أعدائه قال أتى بعض الطلبة إليه وأخبروه بوفاة ذلك الرجل الذي من أعدائه وتكلموا فيه، فغضب شيخ الإسلام عليهم وذهب إلى أهل الميت وترحم عليه وقال لهم أنا لي منكم منه بمكان، يعني اجعلوني مثل أبيكم، ماذا تريدون تعالوا عندي، هو من أعدائه. فما يتكلم الشخص بأحد، فكيف عاد الذي من أهل العلم، من أعداء المخالفين لفي المعتقد من الأشاعرة، ومع ذلك نهى أن يتكلم فيه وغضب على ذلك الطالب. ليه؟ لأن العلم شيخ الإسلام هذبه وعمل بالعلم، فما في انتصار للنفس ولا في غيبة للآخرين ولا في حب علو ولا تعاظم. وكان يقول إن المسألة تنغلق علي فأذهب إلى مسجد مهجور وأمعر وجهي في التراب وأقول الله ما يعلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني. قالوا تنغلق علي المسألة فأمشي في السوق وأستغفر الله أكثر من ألف مرة فيفتح الله علي المسألة. لأنه عابد عالم يريد من العلم الخشية والتقرب لله، يعني ليس المقصود من العلم جمع الثقافة ولا في الكمبيوتر كافي، لكن المراد بالعلم أن نفسك تصلح، تخاف الله ما تعصيه لا في السر ولا في العلاني، وأنك تبلغ دين الله للآخرين، وأنك ترجو أن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، وترجو ممن يدعى يوم القيامة بأن يشهد الله ويشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قيم بالقسط. استغفر الله توب إليك. نعم.